سيقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة؟ وجهونا حول ذلك جزاكم الله خيرا. العداوة بين اليهود وبين النصارى والوثنيين والشيعة وأهل الدين هم من أجل الأرض، لكن اليهود زاد كفرهم وزاد بغضاءهم لعدوانهم على المسلمين في الإسلام في فلسطين. فهم العداوة بيننا وبينهم من أجل كفرهم وضلالهم، اليهود والنصارى وغيرهم بيننا وبينهم كفر والعداوة في دينهم. قال جل وعلا: قد كانت الأسوة حسنة لإبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء وبين حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا مو حتى يتم الصلح، لا حتى يؤمنوا. فلو تم الصلح بيننا وبينهم على جزية أو غير جزية فالعداوة بعض يتم الصلح، ولكن تبقى العداوة والبغضاء والبراءة منهم. فلو صلح اليهود مع الفلسطينيين وزالت ما بينهم من العداوة من الشحنة والحرب والتوتر فالبغضاء لا بد. يجب على الفلسطينيين وعلى غير المسلمين، يجب عليهم بغض الكفار من اليهود وغيرهم، ولو تم الصلح بينهم على الأرض وانتهت المقاولات والمداولات بينهم في ذلك فالبغضاء بادية ما بقي الكفر. فبيننا وبين اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين وغيرهم بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا، ولو تم الصلح بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحدية على وضع 10 سنين، ومع ذلك البغضاء بينهما عداوة بادية حتى هدى الله من هدى يوم الفتح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.